بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذه محاضرة بعنوان حماية المال العام في الشريعة الإسلامية لمادة قاعدة بحث قضايا للفرقة الثالثة شريعة إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن التعامل في المال العام وفي سائر المعاملات عموما يختبر به دين المرء، وعليه يقوم نظام الدولة ويبين قوتها وحضارتها وهيبتها بين الدول، أو ضعفها واضمحلالها وانهيارها بين الأمم. هذا وللدولة كشخص معنوي عام ذمة مالية تحوي كمية كبيرة قد يصعب حصرها من الأموال المنقولة والعقارية. فمن أمثلة الأموال العقارية المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة الشوارع والميادين ومباني الإدارات والمصالح العامة وغيرها. ومن أمثلة الأموال المنقولة والمملوكة للدولة أثاث المرافق العامة وأدواتها المكتبية وكتب المكتبات العامة ووسائل المواصلات المختلفة وغيرها. إن المال العام هو من الأمانات التي استودعها الله في يد الحكام وفي يد من يملكون التصرف فيها، فهم مسؤولون عن رعاية هذا المال وحفظه ومحاسبون عن تصرفاتهم فيه، وأن تعديهم عليه واستغلالهم له هو مخالفة لحدود الله وانتهاك لمحارمه. هذا وينظر بعض الناس ولا سيما بعض الحكام والولاة ومن بيدهم مصالح العباد إلى الأموال العامة كأنها كلأ مباح، ويستبيحون أخذه، يستحلون أكله، ويتحايلون على الاستيلاء عليه بطرق ملتوية عديدة، يقنعون بها أنفسهم أن هذا أو أن ما يفعلونه ويزاولونه شيء مشروع وعمل حلال، وينسون أو يتناسون أن ما تحت أيديهم وتصرفاتهم هو أمانة يؤتمنوا عليها وسيحاسبون عليها حسابا عسيرا في يوم المساءلة، يوم القضاء والجزاء. والشيء الذي يلفت الأنظار ويثير الانتباه ويدعو للدهشة والعجب ويصيب المواطن بالإحباط أن نرى بعض من يتولون المناصب الكبرى يستحلون لأنفسهم وللصفوة من بطانتهم أخذ المال العام تحت مسؤوليات كثيرة ومتنوعة وبلا حدود، في الوقت الذي يحرمون إعطاء جزء من المال على من سواهم ويمنعونه عن مرؤوسيهم، وهم يستحقون أخذ جزء من هذا المال، مدعين بلا خجل ولا حياء أنهم يحافظون على المال العام، في حين أنه ليس للحاكم أو الوالي أن يأخذ من المال إلا ما حدد له من مال معين، فإن جاوز ذلك فهو غال مستغل خائن. إن حرمة المال العام ليست قاصرة على الحكام والولاة ومن بيدهم مصالح العباد فقط، بل هي حرمة عامة تشمل كل مواطن يقوم بأي عمل يترتب عليه تخريب المنشآت العامة والمؤسسات المملوكة للدولة، أو يقوم باستباحة المال العام سواء بنهبه أو بإتلافه، بل يجب عليه أن يحافظ على هذا المال العام وذلك بحمايته والمحافظة عليه. وحفظ المال معناه إنماؤه وإثراؤه وصيانته من التلف والضياع والنقصان. والمال كما يقال هو قوام الأعمال، لذلك عد حفظه مقصدا شرعيا كليا وقطعيا لدلالة النصوص والأحكام عليه. ومن أمثلة الأحكام ما يلي: الحث على العمل والضرب في الأرض والبحث عن الرزق، النهي عن التبذير والإسراف وإضاعة المال، تحريم السرقة والغصب والرشوة والربا وكل وجه من وجوه أكل أموال الناس بالباطل، معاقبة آكل أموال الناس بالباطل بالحدود والتعزيرات كمعاقبة السارق بقطع يده والمحارب أو قاطع الطريق بأحد العقوبات المنصوص عليها بحد الحرابة، وتكون العقوبة لازمة إذا توفرت بها شروطها. أيضا ضمان المتلفات حيث من أتلف شيئا ضمنه، وكذلك منع اكتناز الأموال وتكديسها كي لا تسهم في تعطيل ترويجها والانتفاع بها والاستفادة منها. ننتقل بعد ذلك إلى ما هو المال العام. المال لغة يطلق على كل ما تملكه ما كل ما تملكه الإنسان وحازه بالفعل من كل شيء، سواء كان عينا أو منفعة. أما ما لا يملكه الإنسان ولم يدخل في حيازته بالفعل فلا يعد مالا في الذمة، فلا يعد مالا في اللغة، كالطير في الهواء والسمك في الماء والأشجار في الغابات. والمال اصطلاحا ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة. فالمال هو كل ما له قيمة مالية، وهو نوعان: عقار ومنقول. العقار كل ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله، والمنقول هو كل ما أمكن نقله وتحويله، ومن ثم يشمل العروض والمكيلات والموزونات والذهب والفضة. وللدولة كشخص معنوي عام ذمة مالية تحوي كمية كبيرة قد يصعب حصرها من الأموال المنقولة والعقارية. وترتكز نظرية المال العام على فكرة أساسية، هي أن أموال الدولة ليست كلها على درجة واحدة من حيث اتصالها بالمصلحة العامة، حيث تقسم هذه الأموال إلى أموال خاصة وأموال عامة. فالأموال الخاصة هي الأموال التي تملكها الدولة أو غيرها من الأشخاص الإدارية، وتستغلها وتتصرف فيها طبقا للأحكام التي تخضع لها ملكية الأفراد. أما الأموال العامة فهي تلك التي تخصص لخدمة المرافق العامة أو لخدمة الجمهور مباشرة. أما بيت المال فهو الجهة المسؤولة عن حفظ مال الدولة العام وعن تنظيم صرفه، وهو ما يعرف في الدولة الحديثة بالخزانة العامة أو المالية العامة، أو ما يسمى بوزارة الخزانة أو وزارة المالية. وترجع فكرة إنشاء ديوان بيت المال إلى عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا وقد جاء في دليل المصطلحات الفقهية الاقتصادية أن موارد بيت المال تشتمل على زكاة الأموال الظاهرة كالزروع والماشية، أيضا خمس الفيء وخمس الغنيمة، وأيضا خمس زكاة الركاز والمعادن، وكذلك أموال الخراج والعشر المفروض على تجار أهل الذمة والمستأمنين من أهل الحرب، وأموال الجزية وما صولح عليه أهل الحرب من أموال مقابل ترك قتالهم اللي هو ما يسمى بالفيء، وكذلك أموال الضوائع وتشمل اللقط ومال من لا وارث له ودية المقتول الذي لا ولي له ومال المرتد إذا قتل لردته. وهناك موارد أخرى مثل الوقف والوصايا والتبرعات والتعزيرات المالية. ننتقل بعد ذلك إلى الاعتداء على المال العام. وحماية المال العام أو حماية المال العام من الاعتداء ومن الخيانة. وهذا ينقسم إلى 3 عناصر أو 3 محاور. المحور الأول حماية المال العام من السرقة، المحور الثاني حماية المال العام من الاختلاس والانتهاب والخيانة والإفساد في الأرض، أما المحور الثالث فهو حماية المال العام من مظاهر الإفساد، وهو ما يعرف بفساد الإدارة، وهو عنوان المحاضرة القادمة بمشيئة الله تعالى. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.